وسيئة، إيش معنى سيئة وأحط باختيار؟ هل هما بمعنى واحد وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به، أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر؟ هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه بن عربة، هو لم يكلفكم براب عنده، لم يكلف كلها زارين. فأولئك وش عرابة يا حجاج؟ ما تعرف؟ مصطفى للجواب على جعل من شرطية أو جو أو رابطة الخبر بالمبتدا على أنها موصولة. نعم. لا يسمى. أصبح. وش محل ما يعرف؟ محرفة مبتدا. ها؟ محرفة مبتدا. وش مبني عليه؟ لا اسم شارع. مبني. مبني على الضم. لا. هنا الضم المقدر. كيف؟ لا لا لا مكسورة ولكن مبني على. إيه مبني عليه، مبني عليه ما يبني عليه، مبني على الكسر. ها عجيب. بما يكون شغول ومنه ذو فتح بس قال وذو كسر مزمر مش نقول أنا من شركة ما هم مرفوع. لا ما تقول مرفوع، كل مبني ما يمكن تقول مرفوع ولا منصوب ولا مجهول. والمبني من على السكون على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. طيب والكاف؟ الكاف يعني منفصل. لا لا وش يقول عماد؟ الكاف كاف همين متصل أسف وان يخطاب كاف إيش يخطاب إذا وش نقول خبر اسم ولا فعل؟ خبر مبتدا. الكاف خبر مبتدا، إن قلنا أولئي مبتدا، أولئي مبتدا فيكون الكاف خبر خبر تسد بصحيح. وش هو بكريم؟ ما عندك شيء؟ طيب وش هو انت شيء؟ ما قرأت من نحو؟ طيب عبد الله أولئك الكاف مش عرابة مقول مقول وش اللي نصه؟ ها مش تقول أغاني؟ مش تقول الكاف؟ ما قرأ عن النحو بالحين هذا ما أطينا رافعين عنه. طيب عبد الرحمن الكاف ضمير الخطاب متصل مبني على الفتح من الحال جرب الإضافة. نعم ولكن خطأ. نعم حرف خطاب حرف دار على الخطاب لا محل من الإعراب. نعم صح كاف حرف خطاب لا محل من الإعراب. احنا كنا نعرف الكاف. نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة فعد البعدي او بثمنه او هن حرف هم هم غريب وبه الكاف صلة في البعد

ثم تتناقضون إذا أتوكم أسارى أسارى فديتموهم يعني فككتموهم من الأسر بفداء، لأنه واجب عليهم هذا، واجب عليهم أنه يفتي بعضهم بعضا ويزيل بعضهم عن بعض الأذى. فهل هذا إيمان ولا لا؟ إيمان ببعض وكفر ببعض. ولهذا قال وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني تفتوهم المعصورين وهو محرم عليكم إخراجهم. إخراجهم منين؟ من ديارهم. فأنتم والعياذ بالله ما قمتم بالإيمان بالكتاب كله. ولهذا قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. والفا في قوله أفتؤمنون حرف عطف، وما طوف عليه حجاج وما طوف عليه، من يعرف ما طوف عليه؟ نعم نعم حمد محبوب. وش التقدير؟ مقدر بحسب السياق. فهنا أتناقضون مثلا، أتناقضون فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. وفيه وجه آخر للنحويين، إن المعطوف إنه ما حاجة نقدر معطوفنا عليه، إن نقول الهمزة للاستفهام والف حرف عطف، وفيه تقديم وتأخير. والأصل فأتؤمنون فأتؤمنون، وهذه ترى مرت علينا كثيرا، وقلنا لكم من الأحسن إن هذا أحسن، هذا أحسن إنه أسهل، لأن التقدير في الحقيقة أحيانا يعوز الإنسان، أحيانا ما يدري وش الكلمة المناسبة. لكن إذا قلت ألف حرف عطف، وهذا اللي ذكرنا في كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، كل همزة يأتي بعدها حرف عطف، فهذا سبيلها أن تجعل الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف أو الواو أو ثم حسب ما يأتي في الكلام. والمعطوف عليه إما مقدر بحسب السياق، وإما ما سبق ويكون في الكلام تقديم وتأخير بين الفاء بين حرف العطف والهمزة وهمزة الاستفهام. إنه يعني معناه فأتؤمنون على هذا الوجه، أو أتناقضتم أو أتتناقضون فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، اللي يناسبكم تنفذونه واللي ما يناسب تتركونه ما تنفذونه. هذا الذي يعبد الله على هذه الطريق حقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد هواه. إذا صار الحكم الشرعي مناسب قال أهلا وسهلا وعلى العين والرأس نحكم الكتاب والسنة وندعي لله ورسوله، ولا صلحق عليه أو ما يحبه، والله هذا يحتاج إلى تأويل. نعم، أو لعلنا ما فهم المعنى، أو لعله ينزل على بعض الحالات. نعم، أو يعصي الله مباشرة يعني صراحة بدون تأويل بدون أي شيء. نعم، فيها الآن من الأمة من يفعل هكذا، فيه كثير جدا، حتى بعض الناس في نفسه والله هذا نذهب بحنيفة السهل في المسألة بيأخذ، يجي في موضع آخر نذهب بحنيفة أشد من مذهب الحنابلة يأخذ مذهب الحنابلة، يجي في موضع ثالث مذهب الشافعية أسهل منهم كلهم يأخذ المذهب الشافعي، يجي المذهب مالك يقول مالك ينون دار الهجرة. نعم، نأخذ المذهب لأنه أسهل المذاهب. نعم، واحد يحب بطنه ويحب الأكل، ومالك معروف أن يتوسع في المأكولات، يقول جميع الحيوانات حلال إلا أشياء